إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، سيكون لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان بعد رمضان احذر هذه الخصال. فإن الإسلام دين يدعو إلى مكارم الخصال وينهى عن رذائلها، ولكي يسلم للمرء دينه يجب عليه أن يجمع بين الأمرين. وإذا كان الكثير منا قد جمع بين خصال الخير في رمضان من صلاة وصيام وزكاة وذكر لله تبارك وتعالى الملك الديان وختمة للقرآن إلى غير ذلك من الأفعال التي ترضي ربنا تبارك وتعالى الملك الديان، تقرب كثير منا إلى الله عز وجل بها في رمضان. فعليه أن يجتنب تلك الخصال المرذولة التي قد تذهب بتلك الثمرة الطيبة التي جناها المرء في هذا الشهر الكريم. وفيما يلي أحبتي الكرام نعرض بعضا من هذه الخصال التي أعلن الإسلام البراءة منها، ولذلك عنوان درسنا بعد رمضان احذر هذه الخصال. وأولى هذه الخصال التي أحذر نفسي وإياكم منها فساد المعتقد. نجد أن الكثير قديما وحديثا قد اتخذوا آلهة تعبد من دون الله. فقديما جعلوا الشمس والقمر والحيوان والأصنام آلهة يقدمون إليها القرابين ويتوجهون إليها في كل شأن وحين. أما الآن فالهوى والعرف المزيف صارت آلهة تعبد من دون الله، فتجد من هؤلاء من يقدسون الموت ويدعونهم ويستغيثون بهم ويقدسون الجاه ويقدسون المرأة ويقدسون المال، حتى إنهم يبذلون كل غال في سبيلها سواء أكان ذلك مخالفا أم موافقا للشرع. والله تبارك وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن فهناك أناس عبدوا أشياء غير الله رب الأرض والسماء. من الناس من يعبد أصحاب الأضرحة والقبور، وإذا ما أصيب بشيء تجده يذهب إليهم ليستشفع بهم ويستغيث ويسألهم ويناديه. ومن الناس من شاب مثلا تجده يضع حظاظة في يده، اسمها حظاظة. يعني ايه حظاظة؟ يقولك يعني بتجيب الحظ. إذن هو اعتقد ان هي فيها النفع والضر، والله عز وجل هو النافع الضار. من الناس من تجده يعلق خرزة زرقاء، يقولك عشان تمنع الحسد، فهو ظن فيها انها بتمنع عنه الشر وتجلب له الخير، وهذا كله شرك. قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة، اسمها تميمة، من علق تميمة فقد أشرك. من الشرك أن تدعو غير الله. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى الأصل أن أنت بتدعو من؟ الله عز وجل. لا، تجد بعض الناس تجدهم يدعون غير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة، أصل العبادة تكون لمن؟ تصرف لله جل في علا. إذن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. فأصل الدعاء ألا تدعو إلا الله. فالذي يدعو المقبور أو يدعو الضريح أو يدعو الميت فلان الفلاني أو فلان أو غيره، حتى لو كان نبي، مش هقول لك ولي بقى اللي هو أقل من النبي، لا، حتى لو كان النبي محمد نفسه، لا يجوز لك شرعا أن تدعوه صلى الله عليه وسلم أو أن تستغيث به. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النذر اللي أنا بنذره لله ولا بنذره لغير الله؟ الأصل إن النذر يكون لله. عارف ليه؟ بص الآية بتقول إيه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هي الذبح والنذر، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تكملتها إيه؟ لا شريك له. ليه جت كلمة لا شريك له؟ أصل أنا لو ذبحت لغير الله يبقى أشركت بالله، فالذبح لا يكون إلا لله والنذر لا يكون إلا لله. أمال اللي بيقول نذر علي يا ست يا طهرة، نذر علي يا سيدي فلان، نذر علي يا شيخ فلان، ده شرك بالله. الآية بتقول إيه؟ إحنا ما جبناش كلام خارج القرآن أهو. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر لغير الله فقد أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تجده يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ربنا حرم عليه السجائر، قال له ما تشربش سجائر، السجائر حرام. والدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى يحل الطيبات ويحرم بنص القرآن ان الخبائث ايه؟ حرام والطيبات حلال. اذا الطعام كله والشراب كله ينقسم الى نوعين اتنين، قسمين اتنين، اما طيب واما خبيث. السجائر طيب ولا خبيث؟ خبيث. بنص الآية يحرم الخبائث والسجائر خبائث، تبقى السجائر حرام. خلص بنص القرآن. هو ربنا قال له هذا، حرم عليه التدخين، وهو مزاجه وهواه انه يدخن سيجارة، اطاع مين؟ أفرأيت من اتخذ الهه هواه، أفرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، مع انه عارف وعنده علم انها حرام، مع انه عارف وعنده علم انها بتضره، عنده علم ولا لا؟ عنده علم اهو، واضله الله على علم. ده انا ضربت مثال على سيجارة، لكن هي برضو على الحجاب، وهو على الربا، وهي على وهكذا. الأمر أنا بدي مثال، لكن الأمر يشمل عدة أمور أخرى مختلفة. أيضا تجد بعض الناس يذبح، وبعد ما يذبح مثلا، ودي الكلام ده بتلاقيه لما يجي يشتري بيت جديد بيذبح. بتذبح ليه يا عم؟ يقولك علشان أسترضي الجن اللي في المكان، عشان ما يأذونيش. وبعض الناس بيذبح وما مش فاهم بيذبح ليه، بس يقول لك انا طلعت لقيت الناس لما بتيجي تشتري ارض جديده ولا بيت جديد يذبح. بيذبح ليه؟ ما مش عارف. يقول لك انا بذبح وخلاص. طب هم كانوا العرب بيذبحوا قديما عشان يستردوا الجن حتى لا يأذيهم الجن، انت خايف من جن ليه؟ انت بتسترد الجن، يبقى انت عملت لهم شأن بالنسبه لك، وبقيت تخاف منهم مش بتخاف من الله، والخوف من غير الله شرك. الخوف من غير الله شرك، وغيرها وغيرها، الأمور كثيرة. يبقى لذلك بنقول بعد رمضان احذر هذه الخصال، منها فساد المعتقد. ومن بعض الناس أيضا لما تيجي تتكلم يقول لك ايه ده، انت ازاي تتكلم كده عن أولياء الله؟ يا ابني مين قال لك ان دول أولياء الله؟ الحسين رضي الله عنه ورضاه، ده من أولياء الله، من أهل البيت. السيدة نفيسة، السيدة خديجة، السيدة عائشة، آل البيت، كل دول من أولياء الله، ما قلناش حاجة. لكن هل معنى أن هم من أولياء الله أن أنا أروح أستشفع بيهم، أروح أدعوهم، أروح أستغيث بيهم، أروح أنذر لهم؟ لا، قلت لك لو كان النبي نفسه فلا يجوز لك هذا. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: تعس عبد الدرهم والدينار. النبي سماه ايه؟ عبد. عبد مين بقى؟ عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه. عبد الجنيه ازاي يا شيخ؟ يعني هو جاب الجنيه حطه كده ووضع المصلية ووقف يصلي للجنيه ركعتين؟ لا، يعني الجنيه ده هو حياته. ممكن ما يقفلش دكانه ولا يسيب شغله علشان يروح يصلي احسن يخسر الجنيه، يبقى ده عبد مين؟ عبد الجنيه. اللي هو همه انه يحصل الجنيه من حلال او من حرام، مش مهم منين، المهم انه يجيب الجنيه، يبقى ده ايه؟ عبد الجنيه. هو شاغل شغله الشاغل في الدنيا دي الجنيه. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس هيعيش تعيس دنيا واخر عياذا بالله. تعس وانتكس، لا الاول بس اكمل لك بقيه اصناف الناس في الحديث. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفه والخميصه، عبد هدومه. ما في بعض الناس تلاقيه ما يجيش يصلي، ها خايف على البدله عشان مكويه، خايف على كذا، لبس اللبس. هو من ساعه ما يصحى الصبح ايه الموضه السنه دي، البس ايه، اشتري ايه، بنطلون ديرتي، ديرتي يعني قذر بالانجليزي، ولا بنطلون نجر، ولا بنطلون شارلستون، ولا اشتري بادي، ولا اشتري ايه، اعمل ايه. هو ده همه في الحياه اللبس. تعس عبد القطيفه والخميصه، تعس عبد المراه، وان كانت هذه الزياده حكم عليها بعض علماء الحديث بالشذوذ. تعس عبد المراه، هو همه في حياته المرأة. أو ممكن تكون المرأة دي زوجته. إن من أزواجكم عدوا لكم. إزاي بقى؟ هي تقول له أنا عايزة كذا، إشمعنا فلانة؟ إشمعنا فلانة؟ وتنظر لغيرها. هو بقى عشان يسترضيها يجيب من حلال أو من حرام، مش مهم، المهم إن هو إيه؟ يرضيها هي، مش المهم إن يرضي ربنا. فبقى عبد المرأة. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه ده يا شيخ، بس التزمت اللي انتوا فيه ده بتسميه عبد ليه؟ والله مش انا اللي سميته، ده النبي اللي سماه. طب خد يا سيدي، ربنا اللي سماه كمان. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ طب عبد الشيطان ازاي؟ لما أطاع الشيطان في أوامر تخالف أوامر الرحمن سماه الله عبدا للشيطان ليس عبدا للرحمن. كل من تطيعه فأنت عبده. يبقى بعد رمضان احذر هذه الخصال، منها فساد المعتقد، منها ايضا البدعة. البدعة هي كل ما لا اصل له في الدين، والمبتدع يأتي في الدين بامر مخترع لا اصل له، يقصد بالسلوك عليه التقرب الى الله تعالى. هو بيعمل البدعة دي عشان يتقرب لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، مش بأعمال أنت تخترعها. وطاعة الله تعالى لن تتم ولن تكون إلا فيما أمر الله عز وجل، والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى، وليس فيما اخترعه العبد من بدع وفساد يكون فيه مرضاة لرب العباد. والبدع تتدرج من الكبائر إلى الصغائر، فكل بدعة في دين الله لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها حتى لا تؤدي إلى ما هو شر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما جعل غير المسلمين يتهمون الإسلام بأنه دين البدع والخرافات والموالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة بدعة. كل محدثة يعني كل أمر حديث في الدين، مش حديث في الدنيا. يعني الموبايل ده أمر حديث في الدنيا، السيارة أمر حديث في الدنيا. فأمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. خلصت الدنيا دي، ما فيش مشكلة، اخترع وابتكر زي ما انت عايز، تمام. لكن في الدين، كل أمر جديد في الدين لم يأتي به النبي الأمين ولم يأتنا في القرآن العظيم فهذا بدعة في الدين مردودة على صاحبها، وهذه بدعة وبدعة هي ضلالة، وضلالة يعني في النار. خلي بالك النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. كلمة كل دي يبقى معناها أنه استثنى بدعة منهم ولا كل البدع اللي خاصة بالدين؟ جاوبون، يعني ما فهمش استثناء. هنا تعرف جهل من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، جاهل. ما النبي قال ايه؟ كل، يبقى ما فيش حاجة اسمها استثناء. انت استثنيت بمناسبة ايه؟ مين اللي قال لك ان دي حسنة ومين اللي قال لك ان دي سيئة؟ النبي قال ان ده كله سيء، كله ضلال. انت بقى قلت منين ان دي حسنة ومنين ان دي سيئة، جبتها منين؟ فهنا تعرف جهل اللي يقول لك بدعة حسنة وبدعة سيئة. مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، كل بدعة في الدين ضلالة. ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. والحديث رواه أبو داود، هو حديث صحيح صححه الشيخ الإمام في صحيح الجامع. فمن هذه البدع مثلا موضوع الموالد. يا عم انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي هنصدق ان انت بتحب النبي، ولو اني مش مصدق بس انا هعتبر نفسي مصدق. هتقول لي طب ليه يا شيخ بس بتشكك في حب ليه؟ اقول لك بتحبه فين؟ ايه الدليل على انك بتحبه؟ بتعمل زيه؟ بتلبس زيه؟ بتهتدي بهديه؟ بتعيش في حياتك زيه؟ شكلك زيه؟ لبسك زيه؟ طريقة تعاملك واخلاقك زيه؟ تعرف حاجة عنه اصلا؟ ما تعرفش. تعرف اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، بس خلاص لحد كده وعطلت. تعرف اتولد امتى؟ تعرف مين اصحابه؟ تعرف عاش ازاي؟ تعرف عمل ايه وما عملش ايه؟ مفيش. حبه فين بقى؟ ياخد اللي بيحب مغني بيجيب كتاب الاغاني بتاعته ويحفظها، صح؟ اللي بيحب لعيب كوره بيسرح شعره نفس التسريحه ويلبس نفس اللبس. انت بتحب النبي فين؟ دليل حبك ليه؟ انت بتضحك على نفسك مش بتضحك عليا. احنا نتكلم بصراحه ولا نضحك على بعض عشان نتفق بس من الاول القعده عشان محدش يزعل؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لك والله انا بحب النبي. طب ماشي يا عم بتحب النبي، فرضنا ان انت بتحب النبي، ايه المطلوب بقى؟ يقول لك اما يجي بقى مولد النبي نعمل له ايه؟ مولد. طب سؤال، مين قال لك ان النبي اتولد يوم 12 ربيع الاول اصلا؟ اصلا بقى نبدا نتكلم فيها دي. مين اثبت لي ان النبي اتولد يوم 12 ربيع الاول؟ اتحداك. يوم 12 ربيع الاول لما ترجع كده على الكمبيوتر، في برامج بتحسب الوقت والتاريخ، ارجع للسنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده معلوم يقينا والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم ايه؟ يوم اتنين. لما ترجع ل 12 ربيع الاول في السنة اللي اتولد فيها النبي ما يطلعش يوم اتنين. ده تاريخيا بقى ولا التاريخ اتغير؟ فليس ثابت يقينا ان النبي اتولد 12 ربيع الاول. يا عم هنفترض جدلا ان اتولد 12 ربيع الاول، ايه المطلوب يعني؟ ان احنا نعمل له مولد؟ طب هو انت احسن من اعلم من النبي يعني؟ طب النبي ما عملش لنفسه مولد، انت تعمل للنبي مولد ليه؟ تقول اصل النبي كان متواضع ما بيعملش لنفسه مولد، ماشي هفترض، عشان انا برضو مفترض معاك للنهايه. طب الصحابه بيعملوا له مولد ولا ما عملولوش؟ ما عملوش مولد. طب انت بتعمل ليه؟ انت بتحبه اكتر من الصحابه؟ كذاب لو قلت طب بلاش الصحاب، التابعين ما عملوش للنبي مولد ليه؟ طب طبيعي التابعين ما عملوش مولد ليه؟ طب الائمه الاربعه مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد ما عملوش مولد ليه؟ طب الائمه المجددين شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيره ما عملوش مولد ليه؟ انت اعلم من الناس دي كلها؟ بدع. وموضوع البدع لو فتحنا فيه مش هنخلص. فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجي يقول لك ايه بقى؟ طيب يعني انت مش عايزنا نحتفل بمولد النبي؟ يا سيدي احتفل بمولد النبي، بس تحتفل بيه ازاي؟ تحتفل بيه انك انت تعرف مين هو النبي. انت بتحتفل ببطنك، خلينا نتكلم بصراحه. انت عايز مولد النبي عشان تاكل الحلويه والفوليه والسمسميه والحمصيه وحصان المولد وعروسه المولد. يبقى انت بتحتفل ببطنك. ولما يجي بقى، هي امه مبطونه على فكره للاسف الشديد الا من رحم رب، يجي ليله 27 رجب يقول لك ايه؟ ليله الاسراء والمعراج. كذب برضه، ما حصلش الاسراء والمعراج، ما كانش في ليله 27 رجب يقينا، ما كانش في ليله 27 رجب. طب هنفترض انها ليله 27 رجب، ايه علاقه بقى ليله الاسراء والمعراج بان لما يكون واحد خاطب واحده ولا متجوزها يجيب لها البطه والوزه؟ ايه علاقه ده بده؟ يقول لك موسم، صح؟ والناس تطبخ في اليوم ده يقول لك موسم. ايه علاقه ده بده بقى؟ ملوش علاقه خالص. وان احنا نقعد نحتفل بليله الاسراء والمعراج، هو النبي احتفل بيها؟ النبي ما احتفلش بيها، الصحابه ما احتفلوش بيها. هو اصلا مين قال لك انها ليله 27؟ مين قال لك انها في شهر رجب اصلا؟ ده ربنا في القرآن الكريم في سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حدد أني ليلة؟ حدد أني شهر؟ ما حددش. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث الصحيح قال، إنه ليلة أسري بي، في ليلة ما أسري بي، أنهي ليلة؟ ما حددش. ليه؟ هو النبي ما كانش عارف التاريخ؟ طب ما هو قال لك بعد رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، يبقى حدد لك أيام هي معينة. يعني النبي عارف الايام ولا مش عارف؟ لما قال في حجه الوداع قال: اي يوم هذا؟ واي شهر هذا؟ واي بلد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، يعني هو عارف الاسماء كل شيء. طب هو ما كانش عارف انهي يوم اللي اسري به؟ بيقول: انه ليله اسري به. ما حددهاش. انت حددت بناء على ايه؟ ولو حددها النبي، مين قال لك تحتفل؟ النبي ما احتفلش. بدعه. ليله النصف من شعبان يقول لك ده ليلة تحويل القبلة، كذب برضو. مين اللي قال ان ليلة تحويل القبلة هي ليلة النصف من شعبان؟ مين قال لك اصلا ان تحويل القبلة كان في شهر شعبان؟ مش هقول لك ليلة النصف، ما حدش يقدر يثبتها. تحويل القبلة على فكرة والحديث صحيح مسلم كان يا في شهر رجب يا في شهر جمادى الاخرة، مش في شعبان خالص. لان انس رضي الله عنه وارضاه قال: لما هاجرنا من مكة الى المدينة استقبلنا بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. كانت قبلة المسلمين هي بيت الايه؟ المقدس. ثم حولت القبلة بعد 16 شهر أو 17 شهر. بعد 16 شهر يطلع جمادى الاخرة، بعد 17 شهر يطلع رجب، ما طلعش خالص في شعبان. يبقى مين اللي قال ان تحويل القبلة ليلة النصف بقى اصلا ما جاتش في شهر شعبان؟ حددتها في الليلة كمان. طب هنفترض انها في ليلة النصف من شعبان، ايه المطلوب يعني؟ ابدا، ليلة زيها زي باقي الليالي. وبعض الناس يجي وللأسف حتى في كتب التفسير تبص لها يقول لك ايه؟ فيها يفرق كل امر حكيم. يا عم الحاج ما تشوف الآية اللي قبلها بتتكلم على ايه؟ ما بتتكلمش على ليلة النصف، ده بتتكلم على ليلة القدر. فيها يفرق كل امر حكيم، اللي هي مين؟ ليله القدر في رمضان. عرفنا منين ليله القدر في رمضان؟ بنزول القران فيها، صح؟ طب القران نزل امتى؟ انا انزلناه في ليله القدر. طب امتى ليله القدر؟ بص افهم القران، القران بيقول ايه؟ انا انزلناه في ليله القدر، يبقى ده دليل عندنا دليل اهو من القران الكريم ان القران نزل امتى؟ في ليله القدر. طب ليله القدر دي فين؟ ركز كده معايا، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، يبقى القران نزل امتى؟ في شهر رمضان. ونزل امتى؟ في ليله القدر. طب ليله القدر فين؟ في رمضان. خلصت اهو، جبنا ادله. هات لي انت زي ما انا بجيب لك ادله كده على ليله النصف من شعبان، على ليله 27 رجب، على وبعدين بقى بداوا يخترعوا بقى اعياد ثانيه، يعني مش كفاهم اعياد في الدين، لا دخلوا بقى على فالنتاين، عيد الحب، ودخلوا على عيد الام، ودخلوا على كذا وعلى كذا وعلى كذا. كل دي بدع. نعم. صلى الله عليه وسلم. طب هات الحديث من اوله. ما هو لو انت جبت الحديث من اوله هتلاقي الرد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما سئل: يا رسول الله نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، قال: يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، بعثت فيه بالرسالة، ويوم الخميس ذاك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وترفع الاعمال الى الله فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. فالنبي اتسال ليه بتكتر من صيام الاثنين والخميس؟ فقال لهم عشان ده اليوم اللي انا اتولدت فيه. يبقى النبي كان بيحتفل بميلاده بايه؟ بالصيام. يبقى لو انت عايز تحتفل من النبي يبقى صوم. يبقى النبي كان بيصوم وانت بتاكل حلاوه. لا، فللأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما جعل غير المسلمين يتهمون الإسلام بأنه دين البدع والخرافات ودين الموالد. أنا بنزل الأزهر علشان أشتري من مكتبات الأزهر هناك بعض الكتب، فبيبقى أكتر من مكتبة وأقدر أن أنا أتجول واختار الكتب اللي أنا عاوزها. فالمقصود رحت في يوم من الأيام، قدرا كان في الوقت ده في مولد الحسين، ما هو الأزهر والحسين بينهم الطريق بس، والمولد بقى أنا شايف أجانب وسياح من فرنسا ومن أمريكا ومن غيرها من الدول، كله جاي عمال يصور بالفيديو بالكاميرات الفوتوغرافية. يصور إيه بقى؟ يصور الناس اللي هم بتوع الموالد، اللي نايم في الشارع، واللي لابس مقطع، واللي بيطوح، واللي بيقول حي، واللي بيعمل معرفش ايه. طب الصورة دي هيعملوا ايه بيها؟ يقول لك شوف اوعوا تخشوا الاسلام لحسن ده دين التخلف. فهمت؟ مما جعل غير المسلمين يتهمون الاسلام بانه دين البدع والخرافات والموالد والتمسح بالاضرحه وطلب الحوائج من الاموات والصالحين. بعض الناس يجي بقى ايه يتفزلك عليك، يقول لك ايه يا عم الشيخ ما تقعدش تتكلم بس كده عشان دول اولياء الله. يا ابني وانا اتكلمت خطأت فيهم؟ يقول لك اصل ده النبي ربنا سبحانه وتعالى قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب يا عم الفيلسوف ما تكمل، ما تاخدليش نص الآيات وتسكت. صفاتهم ايه بقى؟ ربنا قال صفاتهم ايه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس اي واحد في الكون ده يكون مؤمن وتقي هو ولي بشهادة القرآن. مش محتاجة بقى انه يلبس مقطع ومرقع ويجري يتطوح ويلف ويرقص والكلام اللي بيعمله ده. ولذا فإن الإسلام يتبرأ من كل مبتدع يوهم نفسه أنه يتقرب إلى الله تعالى بما ليس من أصل الدين في شيء. فهذه التمائم والرقى والعرافة والكهانة وادعاء معرفة الغيب، في مسألة ادعاء معرفة تلاقي الناس اللي بيقرأ الكف ويقول لك أوشوش الودع، ويقول لك ما عرفش أقرأ الفنجان، ويغنوها قارئة الفنجان، ويعمل واللي يقرأ بقى حظك اليوم في الجرايد الصبح قبل ما يروح شغله ولا حاجه، واللي يقول لك اصل انا برج الدلو. دلو يعني جردل. ويقول لك انا برج الثور، ويقول لك لا ما اقدرش اتحرك لما اشوف البرج بتاعي. يا ابني ده انت كذا برج طار من عقلك. فكل هذا بدع، بل يوصل الى مساله فساد المعتقد كمان. فهذه التمائم والرقى والعرافة والكهانة وادعاء معرفة الغيب والتوسل بالأموات والاستغاثة بالمقبورين من الأمور المحدثة المردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه. نعم حاضر. حكمه يعني اللي بيقرأ حظك اليوم والكلام ده، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم. طب 40 يوم، اليوم أصلا في كم صلاة؟ 5 × 40 بكم؟ 200 صلاة. 200 صلاة مسحوا من عليه. ده بس عشان راح حب استطلاع أو قرأ حب استطلاع. إنما لو صدق بقى، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد رمضان احذر هذه الخصال، منها مخالفة الباطن للظاهر اللي هو ايه؟ النفاق. الأصل في الشخصية المعتدلة السوية أن يكون ظاهرها وباطنها سواء، بل ينبغي أن يكون الباطن أكثر طهرا وصفاء من الظاهر، لأنه محل نظر الله تعالى. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إلا أن هناك صنفا من الناس اهتموا بالظاهر وتركوا قلوبهم خاوية، وهذا عجب وغرور من النفس، فهي مع الناس شخصية مرجوة صالحة، وإذا اختلى بنفسه كان مبارزا لله بالمعاصي ولا يبالي. فالمهم ثناء الناس عليه والتحدث عنه بأحسن وأفضل الصفات، فهو ينفق ويجود من أجل أن يقال عنه جواد كريم، ويلبس زي أهل الصلاح من أجل أن يشار إليه أنه من الصالحين، ويتحدث بألسنتهم من أجل أن يقال إنسان محدث ورع فقيه، كما أنه دائم التقرب والتودد إلى كل ذي جاه وسلطان من أجل قضاء مصالحه. فهذه الشخصية تعمل 1000 حساب للناس من أجل أن يتحدثوا عنها بكل أنواع المحامد، بل إنه يرجو أن يكون هو قبلة الناس التي تتوجه إليها حتى يعلو اسمه ويكون صاحب شهرة، في حين أنه لو أعلن إخلاصه لله تعالى كان الله معه، بل كان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ومن كان الله معه كان مقبولا ومحبوبا من أهل السماوات والأرض. فالأصل أنك تراعي نظر الله مش تراعي نظر الناس. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس الشهرة، فقال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ثوب الشهرة اللي هو ايه؟ انه يلبس لبس عشان الناس تبدأ تبص له، فلان ده يعني هو ايه؟ هو بيلبس جلابية بيضة وغطرة بيضة عشان الناس تقول عنه رجل صالح، لكن هو من جواه منافق. مش مشكلة انه يكون صالح ويلبس هذا اللبس، مش مشكلة، لكن هو بيلبس عشان الناس تقول عليه كده. هي بتلبس إسدال عشان يقولوا عليها تقية، بتلبس نقاب عشان يقولوا عليها عفيفة، مش عشان ربنا، عشان الناس. فالثوب في أصله حلال، لكن إذا اشتهر الإنسان به وعمد هو إلى ذلك، هو تقصد هذا الأمر، أراد هذا الأمر، يعني نال الوعيد المذكور في الحديث، فنعوذ بالله من شهرة يمقتها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أظن الأمر واضح ولا محتاج تفصيل؟ هو بيبني مسجد ويكتب اسمه عليه عشان يقال عنه إيه؟ يعمل يتبرع او يعمل كذا او كذا، اي عمل من الاعمال، وينشر الامر ليه؟ عشان يقال فلان. واول من تصعر بهم النار 3 منهم متصدق، اتاه الله مالا فانفقه في وجوه الخير، بس ما ارادش بها ربنا، اراد بها الناس. فالله عز وجل يقول له ايه؟ عبدي أتيتك المال فماذا عملت فيه؟ يقول له: يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل. أنا خليت الناس يقولوا لك: يا عم ليك حاجة عندي؟ ما لكش حاجة عندي، اسحبوا للنار. أنت مش عملت عشان الناس، الناس قالت لك، عايز تاني؟ ده في كارثة. ده في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر، هو بيجاهد في سبيل الله بس طالب حاجتين، طالب الأجر، هو عايز الآخرة، يعني طالب الثواب، كويس اهو، بس عايز برضو لما يموت الناس تتكلم عنه برضو. ما له؟ قال: لا شيء له. بعد رمضان احذر هذه الخصال، منها الإقبال على الدنيا. يتبرأ الإسلام من تلك الأصناف التي استغرق كسب المال كل وقتها وجدها وفكرها، وصاروا مسخرين للمال ولعرض الدنيا الزائل، وإن كسب المال الحلال لا اعتراض عليه في حد ذاته، ولكن لا يكون هو أكبر الهم ومبلغ العلم، فيحول بينهم وبين القيام بالواجبات الدعوية وأداء حق الله تبارك وتعالى رب البرية في مثل هذا المال. يعني هو همه يجمع المال من حلال أو حرام وما ينفقش منه في مرضات الله. ومكمن الخطر في تسرب حب المال وعرض الدنيا في استحواذهما على القلب حتى يكون غاية لا وسيلة. يبقى هدفه في الدنيا دي كلها هو أن يوصل للمال. يعني اللصوص اللي سرقوا البلد دول ما كفهمش المليارات اللي خدوها، برضو عمالين بياخدوا، فأصبح موضوع المال عنده هو ده الغاية، هو ده هدفه. مش بياخد المال وسيلة عشان يوصل لحاجة هو يريدها، لا، ده هو هدفه أنه عايش في الدنيا دي عشان ياخد المال، يمتص المال من الشعب، هو ده هدفه. ويشتد طمعه في جمع المال إلى درجة لا يستطيع الفكاك منها إلى أن ينتزعه الموت. مش هيبطل غير لما يموت. فالمؤمن الصادق يعرف أن القليل الذي يكفي خير من الكثير الذي يلهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، على قد الجاي على قد اللي رايح يعني، وقنعه الله بما آتاه. ده لا يعيش فالح. ولذا فإن المال والدنيا فتنتان يجران إلى المفسدة، وإنهما من أسباب هلاك الأمم، والحذر منهما واجب، كما قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم الدنيا ولا يقيم لها وزنا. خلي بالك، شوف في كلام النبي: فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هو لو فتاة ما معهاش مال تلاقي تمشي ازاي؟ خلاص، لابسة جلباب سترة نفسها. طب معها مال وما عندهاش ايمان ولا حياة، تعمل ايه؟ تلبس بقى باضي، تلبس معرفش ايه، كاسية عري. فتهلككم كما اهلكتهم. هو مع مال بيعمل ايه؟ اهو شغال بقى يشتري سجاير ويشتري حرام ويتفرج على حرام ويدخل ريسيفر في البيت ويدخل دش ويجيب قنوات اباحية ويدخل نت ويخش على مواقع اباحية ويعمل ده ويعمل، ويسهر يوم في النايت كلاب ويوم في الكافيتيريا اللي فيها خمور ويوم في كذا وكذا، مفيش داعي بقى للذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم الدنيا ولا يقيم لها وزنا اصلا، فيقول عنها: مالي وللدنيا، انا مال انا ومال الدنيا، مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. انا جاي في الدنيا دي بمر، بس بمر من عليها وخارج رايح للاخر. طب بالله عليك هسألك سؤال، ايه رأيك في واحد معدي من شاطئ لشاطئ اخر، وبين الشاطئ ده والشاطئ ده بحر او نهر، وفي كوبري، هو راح معدي من على الكوبري، وفي وسط الكوبري من فوق راح جاب مهندسين ومهندس معماري ومهندس انشاء وبدا يبني عماره ويسكن، تقول عليه مجنون؟ ليه؟ اصل الكوبري ده معبر مش مكان استقرار. هي الدنيا معبر مش مكان استقرار، فانت قاعد فيها تعمل ايه؟ انت جاي يومين وماشي. ده سيدنا يروى يعني في الاثر عن سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عمره كان كم سنة؟ لا غلط، سيدنا نوح عمره مش 950 سنة، ده دي وظيفته كنبي بس، وظيفته نبي بيدعو 950 سنة، يعني هو بيدعو إلى الله 950 سنة، إنما عمره بقى 1000 وي. فين لسه لما كان طفل صغير وبدأ يكبر لحد ما بقى نبي؟ اديها 40 سنة مثلا، يبقى 900 وخمسين وادي 40 يعني ادي 1000، وبعدين اديها كم سنه بقى على ما ايه، على ما مات مثلا، انت فاهم قصدي؟ فهو 1000 وي. المقصود سيدنا نوح عليه السلام لما سئل بقى في اخر عمره وهو بيموت، ايه رايك في الدنيا؟ قال لهم كان بيت ككوخ، بيت صغير كده، دخلت من باب وخرجت من الباب التاني بسرعه كده، ملحقش يقعد يعني. امال انت يا ابن 60 سنه اخرك سبت اخرك خالص 80. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. هنفترض ان انت 80، هنفترض ان انت 100. سيدنا نوح 1000 سنوي بيقول لك ده انا دخلت من باب فا يعني، مش قال وخرجت، فا حرف عطف يفيد السرعه، دخلت فخرجت ما لحقش يقعد. انت بقى يا ابني 800 سنه عملت ايه؟ ولا لحقت تعمل حاجه. على فكره اقصر مرحله في حياتك كلها هي الدنيا. يعني انت لما كنت في صلب ابوك ادم عليه السلام، شوف بقى من ايام سيدنا ادم لحد ما انت انتقلت من الاصلاب، اصلاب الاباء لارحام الامهات، على ما جيت خرجت من رحم امك، كام سنه دي؟ فتره كبيره جدا، صح؟ خرجت بقيت في الدنيا اهو، كام سنه؟ هنقول 100 سنه. بعدين مت، قعدت في القبر كام سنه بقى على ما تقوم القيامه؟ برضو الله اعلم بمداه. خرجت من القبر المده الطويله دي، قعدت بقى دخلت الجنه بقى ان شاء الله يعني، قعدت فيها كام سنه؟ ملهاش حدود بقى. يبقى اقصر فتره في ده كله مين؟ الدنيا. وانت بقى سايب المده دي كلها ومركز على الحاجه القصيره دي. مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فما بال المغرورون بها يشمرون لها ويعكفون عليها وكأنها دار البقاء وليست دار الفناء. بعد رمضان احذر هذه الخصال، منها خامسا قسوة القلب. وهناك صنف من الناس أصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة بل أشد، وذلك لأنهم للمعاصي ملازمون ولفعل السيئات مقترفون كبيرها وصغيرها، تلك التي تحرق القلوب وتستوجب غضب الجبار، ومن غضب الله عليه فقد خسر خسرانا مبينا. قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، سقط وقع. ولذلك فإن الإنسان قاسي القلب يكون بعيدا كل البعد عن تلك التعاليم الربانية السمحة، فهو دائما، عد معايا بقى، هو دائما أولا لا يحب الخير للآخرين، بل يعمل جاهدا على نزع هذا الخير من أيديهم مهما كلفه ذلك من الجهد والتعب، والإسلام يمنع ذلك ويرفضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا بسبب قسوة القلب، يتمنى زوال النعمة عن الغير، فهو حاسد لغيره لا يتمنى له الخير، بل قد شارك إبليس في تمنيه زوال الخير عن الآخرين. مش إبليس حسد سيدنا آدم وتمنى أنه يبعد عن الجنة؟ يبقى اللي بيقترف الذنوب والمعاصي بيقسو قلبه، فبيبقى أخو إبليس. ثالثا عدم مكافأة أهل المعرفة بالشكر، فهو دائما لا يزدي الشكر لأهله، مشكرش حد. بعد رمضان احذر هذه الخصال، ومنها سادسا سوء الظن بالآخرين، وذلك بسبب هذا المرض القلبي الذي جعله يظن بالآخرين السوء دائما. يقول لك أنا الناس كلها عندي متهمة إلى أن تثبت براءتهم، مش أنا عندي الناس كلها بريئة إلى أن يثبت المتهم، لا، لا يعرف لأحد فضلا أو خيرا أو صلاحا، فكل الناس عنده من أصحاب الشرور، فهو لا يثني على أحد حتى أقاربه وحتى أرحامه، لأن فكره وعقيدته جعلت الآخرين كأنهم يقفون له بالمرصاد. فكل الناس عنده بمثابة أعداء، وقد حارب الإسلام سوء الظن، قال الله إن بعض الظن إثم، حارب الإسلام سوء الظن بحسن الظن، قال الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ليه؟ عشان ما يحصلش تنافر. وقد جعل الإسلام إحسان الظن من صفات المؤمنين الصادقين. بعد رمضان احذر هذه الخصال، ومنها سابعا عدم الاهتمام بأمر المسلمين. دايما عايش بتفكر في نفسك وبس، لا، بطل الخصلة دي. فهذا إنسان لا يهمه في الدنيا إلا نفسه ومصلحته، وإن غرق الجميع فالمهم أنه هو الذي ينجو وإن هلك الجميع، ولا يهتم بالآخرين في مشاكلهم والسؤال عليهم وصلتهم والتودد إليهم، بل لسان حاله يقول أنا ومن بعد الطوفان. وقد حذر الإسلام من هذا عندما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وإن كان هذا الحديث للأمانة العلمية ضعفه الشيخ الألباني ورواه الطبراني في الأوسط، لكن حقيقة واحد عايش مع أسرة ما بيهتمش بأمر الأسرة يبقى هو منهم؟ خلاص، واحد مسلم ما بيهتمش بأمر المسلمين يبقى منهم إزاي؟ ما المعنى ده؟ أنت ما قابلتوش على نفسك في الأسرة تقبله على الإسلام؟ يعني أديك مثال عشان بس يبقى الكلام واقعي، يعني دلوقتي إخواننا اللي في الصومال المسلمين اللي بيحصل لهم المجاعة دي وبيموتوا، انت مالكش دعوه، انت بتقول بص طالما انا باكل وشبعان وعيالي مرتاحين خلاص مش مهم. كتير من المسلمين يعمل كده، بل للاسف الشديد كتير منهم لما تلاقي واحد خاسس ضعيف نحيف يقول له ايه يا عم انت كنت في الصومال ولا ايه؟ يعني كمان اصبح الامر عنده ترياق، لانه وقع في مساله قسوه القلب، وقع في مساله تانية اللي هي عدم الاهتمام بامر المسلمين. لما يكون اديك امثله واقعيه، لما يكون واحد تلاقيه ماسك خرطوم ميه وعمال يرش بيه في الشارع ميه، ايه يا عم بترش الميه ليه؟ والميه دي ايه؟ دي ميه عذبه جايه من الحنفيه، من ميه الشرب. بترش الميه ليه؟ يقول لك اصل الدنيا حر. حر؟ ما تقعد في بيتك وتشغل مروحه، ايه دي الدنيا حر؟ الميه دي غيرك مش لاقيها، الميه دي غيرك بيشتريها ومش عارف يجيبها كمان، فيقول لك مش مشكله طالما عندي ميه خلاص. هم حرين في نفسه، فهو بيفكر في نفسه. بعد رمضان احذر هذه الخصال. ثامنا سوء الجوار. اوصى الاسلام بحسن الجوار ليعم الامن والسلام، قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه يا محمد اما تيجي تاكل ابقى زود ميه في المرقه في اللحم عشان تبقى تاخد نص وتدي لجارك نص، لما تيجي تجيب مثلا كيلو فاكهه بقى اشتري 2 كيلو، كيلو ليك وكيلو لجارك، لما تيجي كل حاجه بالنص. فسيدنا النبي قال لك ايه بس هيجي بقى كمان، ما كل حاجه ماشي عليها بالترتيب يبقى هيجي عن الميراث، لما يقول له لما يجي ورث ولادك ورثهم برضو ايه اعملوا نصيب في الميراث، وهم الانبياء اصلا لا يورثون درهما ولا دينارا. بس يعني عايز النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان هو يقول لك ايه، ان ما فيش شيء الا وبرده جارك ايه شريك معاك فيه. انت عارف اصلا شرعا وقانونا، يعني شرعا وقانونا، ان انت لو عندك بيت وجيت تعرضه للبيع وجارك حب يشتريه واحد تاني بعيد حب يشتريه عارف هياخده منك بالشفعة غصب عنك مش بمزاجك. يعني جارك يشتريه والغريب ما يشتريهوش، دي مش بمزاجك، ده شرعا وقانون له حق ايه؟ الشفعة. جار ولا شريك؟ جار. جار وشريكه برضه، ده شريكه اكاد اكاد يعني. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ولكن هناك بعض الناس لا يكفون آذاهم عن جيرانهم، سواء باليد او اللسان او السباب او الشتائم او انتهاك الحرمات او السرقة، او انه يشغل بقى الكاسيت ويبقى عالي ويزعج جاره، او يضع اشياء مثلا على السلم وتيجي انت خارج ما تعرف، غيرها كتير. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ومش معنى الكلام عشان ما حدش يفهم غلط يقول لك ان النبي بيقول لك مسموح لك انك تزني، لا، ده النبي بيوصل لك ان الامر يعني زي ما انت بتعملها مع ابنك في البيت، تكون مثلا انت خارج وعندك ولدين صغيرين ولا حاجه بيلعبوا مع بعض فبيضربوا بعض، اخوات ساعات يضربوا بعض ساعات يلعبوا مع بعض، ده امر طبيعي. فتقول له ايه يا ابني، انا حذرتك قبل كده تضرب اخوك، اوعى تضرب اخوك، بص لو لمست له ضفر انا هضربك. تروح شغلك ترجع تلاقيه موت لك ابنك، تقول له يا ابني موتته ليه؟ يقول لك ما انا ما لمستش ضفره بس موتته لك. ينفع؟ لا، انت لما نبهت على امر صغير، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تروح تضرب ابوك وامك وتقول بس انا ما قلتلهمش اف؟ لا، ده هو التنبيه على الادنى تنبيه على الاعلى. فهمت المقصود ايه؟ فالمقصود لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. يعني معناها اوعى تأذي جارك، دي خلاصة الكلام. بعد رمضان احذر هذه الخصال، وإليك الخصلة التاسعة والأخيرة عشان نكتفي بقى: عدم توقير الكبير والعطف على الصغير. بطل بقى الخصلة دي. المسلم الذي سرت روح الإيمان في دمه تراه إنساني المواقف، رحيما في المعاملة، رقيقا في المعاشرة، يزن كل شيء بميزان الإسلام وإن لم يوافق تقاليده، يبتغي بعمله رضا الله تبارك وتعالى مخالفا في ذلك هواه ونفسه، يفيض رحمة على الضعيف والمسكين والمنكوب وكل ذي حاجة من خلق الله، يجل ويحترم الكبير ويعرف حقه عليه. والإسلام يتبرأ من الإنسان المخالف لهذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فاحرص أخي المسلم على صيانة دينك من هذه الخصائص المرذولة التي ذكرناها، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. بالله عليك، إيه رأيك في امرأة جابت خروف، كبش، وأخذت منه الصوف وأخذت تغزله وتحوله لخيوط، وبعدين تعمل تريكو مثلا وتغزل بلوفر، وبعد ما خلصته بتعرضه على زوجها: ايه رأيك في البلوفر ده؟ عامله لك هدية، ايه رأيك فيه؟ ده فيك في الشتاء. قال: والله ما شاء الله تفصيلة حلوة وجميل. وراحت ماسكة طرف الخيط وبدأت ايه؟ تشد، رجعته خيوط تاني، نقضت الغزل اللي غزلته وتعبت فيه. تقول عليها ايه؟ مجنونة، ولا ليك كلمة تاني غير دي؟ مجنون. اوعى تكون كده. ما انت اصلك صليت في رمضان ووصلت الارحام وقمت الليل وقرأت القرآن وصليت تراويح وصمت النهار وعملت، وهتيجي بعد ده كله تضيع ده؟ ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فتهدم ما بنيت من أفعال الخير في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، فهو نعم المولى ونعم النصير، وأن يقينا سبحانه وتعالى أن يقينا موجبات سخطه وعذابه. والحمد لله رب العالمين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.